الحمد لله وكان الصفا على سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المسلمين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب اشهاد الفحول، المبحث الخامس، المصالح المرسله. فهنا مساله المصالح المرسله هي مساله من الاهميه بمكان، وقد اختلف العلماء في حجياتها والعمل بها، وكثير من العلماء رفضوها وردوها دليلا ولم يجعلوها من مدرك من مدارك الأحكام. والحق أنك لو نظرت نظرا دقيقا لوجدت أنهم يطبقونها تطبيقا عمليا، وأن رفضوها في التأصيلات التي يسيرون عليها. الكلام على المصالح المرسلة قد حدث فيها بعض الكلام في مسألة القياس كما قال. يقول سنذكر هنا، قدمنا الكلام فيها في مباحث القياس، وسنذكر هنا بعض ما يتعلق بها تتميما للفائدة، ولكوني قد ذكرها جماعة من أهل الأصول في مباحث الاستدلال، ولهذا سماها بعضهم بالاستدلال المرسل، وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم الاستدلال. قال الخوارزمي: والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. يعني قلنا مسائل الاستحسان، مسائل المصالح المرسلة، مسائل سد الذرائع، كل هذه كلها نابعة عن مقاصد الشريعة، يعني كلها يتضمنها مقاصد الشريعة. قال الإمام الغزالي: هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلا، ولا يوجد أصل متفق عليه. قال ابن البرهان: ما لا تستند لأصل كلي ولا جزئي، وقد اختلفوا في القول بها على مذاهب. طبعا أنا سأبين إن شاء الله تلخيصا في هذا الباب على هذه المسألة. قال: اختلف العلماء فيها على مذاهب. الأول: منع التمسك بها مطلقا، وهذا الذي ذهب عليه جماهير الأصوليين كما بينا قبل ذلك، بأنهم ردوها، مع أنك لو نظرت إلى الجزئيات أو الفروع الفقهية تجد أنهم طبقوها تطبيقا تاما تحت مسمى آخر. والثاني هو الجواز مطلقا، والمحكي عن إمام مالك صاحب المرسلة. طبعا هو أصل من أصول إمام مالك سد ذرائع المصالح المرسلة، الإمام مالك يتكلم بها أو هي من أصول مذهبي. قال الجويني في البرهان: وأفرط في القول بها حتى جره إلى استحلال القتل. طبعا هو بيتكلم على مسألة القتل هنا في مسألة التعزير، أنه الإمام مالك أيضا يرى في التعزير أن الإنسان ممكن يصل بها إلى فوق الحد، وهذا مخالف لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أرى أن ابن تيمية يميل إلى هذا على مسألة التعزير، ليست مسألة على الإطلاق، يعني ممكن أن تبلغ فوق ما يبلغ الحد، وأخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظن، وإلا ما يجد لها مستندا. وقد حكي القول بها عن الشافعي في قوله القديم، لكنه أنكره، الحق أنه لم يقل بها. قال: وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بها، ومنهم القرطبي، وهي ثابتة عن الإمام مالك، الحق أنها ثابتة عن الإمام مالك. وقال: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة لعدم الاعتماد عليها، هو مذهب مالك. قال: وقد اشترأ إمام الحرمين الجويني وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل، وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه. قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولكن يخلو غيرهما عن يعني عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرها، وهذا فيه إثبات إلى أن الإمام مالك يعمل بها، بل هي من أصوله، ومن أنكر ذلك فقد كابر. من أنكر ذلك فقد كابر. قال القرافي: هي عند التحقيق بجميع المذاهب، لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبة، ولا يطلبون شهيدا بالاعتبار، ولا نعلم المصالح المرسلة إلا ذلك. وقلت لكم أنها عند التطبيق العملي كثير من العلماء يعملوا بها، سنضرب بعض الأمثلة عليها توضيحا لمقامها بعدما ننتهي منها. والثالث: إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع أو لأصل جزئي جاز بناء على بناء الأحكام عليها، وإلا فلا. وحكى ابن البرهان في الوجيز عن الشافعي وقال: إنه الحق المختار. قال إمام الحرمين: ذا الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط ملائمته، بشرط الملائمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول. وهذا حق، لأني كما قلت لكم هي نابعة من مقاصد الشريعة والنظر إلى تحقيق المصلحة العامة. والرابع: إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية كانت معتبرة، فإن فات أحد هذه الثلاثة لم تعتبر، وهذا تضييق لها. والمراد بالضرورية أن تكون من الضرورات الخمس، وهي الدين، حفظ الدين، وحفظ الدين والعقل والمال والعرض والنفس، وبالكلية أن تعم جميع المسلمين، لا لو كانت لبعض الناس دون البعض، يعني ما تكون المصلحة مصلحة تحقيق لطائفة خاصة، وإلا فأنت ترى بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الحاضر البادي أو ترك الركبان، المسألة كلها فيها مقاصد مقاصدية ينظر فيها الشريعة في النهي هنا للمصلحة العامة، وإن فوتنا المصلحة الخاصة، وإن فوتنا المصلحة الخاصة مصلحة البائع وحده يعني تفوت من أجل مصلحة العامة. واختار هذا الإمام الغزالي والبيضاوي ومثل الغزالي المصلحة المستجمعة للشرائط بمسألة التطرس التي قال بها الإمام ابن تيمية، وقلنا بأن هذه المسألة مسألة خاضعة أو نابعة عن الكلام في مقاصد الشريعة في هذا الباب، وهي إذا اضطرس الكفار بجماعة من المسلمين وإذا رمينا قتلنا مسلما من دون جريمة منهم، ولو تركنا الرمي لسلطنا الكفار على المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارة الذين تطرسوا به، فحفظ المسلمين بقتل من تطرسوا به من المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأن نقطع أن الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه عند الإمكان، فحيث لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتا على مصلحة علمت بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد بل بأدلة خارجة، لا ولكن تحصيل هذا المقصود بهذه الطريق وهي قتل من لم يذنب لم يشهد له أصل معين، فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالأوصاف الثلاثة، وهي أن تكون كما قلنا ملائمة المصالح المعتبرة وأيضا في المسائل القطعية الكلية كما قالوا. قال وهي كونها ضرورية كلية قطعية، هي ضرورية وهي كلية وهي قطعية، فخرج بالكلية ما إذا أشرف جماعة في سفينة على الغرق ولو غرق بعضهم لنجوا فلا يجوز تغريق البعض، وهذا أيضا فيه نظر، وإلا فقصة يونس عليه السلام واضحة بأنها تخالف مثل هذا. وبالقطعية ما إذا شككنا في كون الكفار تسلطون على عند عدم رمي الترس، وبالضرورية ما إذا تراصوا في قلعة بمسلم فلا حل رمي الترس، إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة، لكن المسألة كلها على علو الكافر على المسلم. قال القرطبي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها بحال، وأما ابن المنير فقال هو احتكام من قائله ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا شرعا، أما عادة فلأن القطع في الحوادث المستقبلية لا سبيل إليه لعبث عناء، وأما شرعا فلأن الصادق المعصوم قد أخبرنا بأن الأمة لا تسلط عدو عليها ليستأصل شافتها، وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال بها لتضييقه في قبولها باشتراط ما لا تصور وجوده. قال الزركشي وهذا تحامل منه، فإن الفقيه يفرض المسائل النادرة، وهذا حق وهذا فعل، لكنهم توسعوا جدا في مسألة الفرعيات أو الفروع، لاحتمال وقوع بل المستحيل أيضا لرياضة الأذهان، وهذا لعمق إتقان مسائل الفقه، ولا حجة له في الحديث لأن المراد به كافة الخلق. وتصور الغزالي إنما هو في أهل محلة بخصوصهم استولى عليهم الكفار لا جميع العالم، وهذا واضح. قال ابن دقيق العيد لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد، وهذا الحق، لأنه ليس لكل واحد يقول أن هذه المصلحة، وإلا فقد تجعل المصلحة المفسدة صنم يعبد من دون الله لفعلاء ويرد به كل شرع يقال من أجل المصلحة، فالمسألة تحتاج إلى من تضل على علم وكان له ما له من دقة النظر في مسائل المقاصد، ويستطيع أن يعرف أن هذه المصلحة متوهمة أو محققة حتى يتبين منها، كما سنبين إيجازا بالكلام على المصالح المرسلة. قال وربما يخرج عن الحد المعتبر، وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع لسان الحطيئة أبو مليكة، والحطيئة هو أبو مليكة ابن مالك ابن جرو الشاعر، أدرك الجلية وأسلم زمان الصديق حبس عمر بن أنه قطع لسانه بسبب الهجو، فإن صح ذلك هو من باب العزم على المصلحة ومحمله على التهديد، وصح أنه مقطع لسانه على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة، وهذا يجر إلى النظر فيما يسمى مصلحة مرسلة. قال وشاوروني بعض القضاء في قطع أنملة شاهد والغرض منعه من الكتابة بسبب قطعها، وكل هذه منكرات عظيمة عظيمة الموقع في الدين. نعم هو التسلط على أمر لم يجعل الشرع لك تسلطا عليه إلا بحد. قال واستئصال القبيح في أداء المسلمين، وإذن هذه المسألة الكلام الذي تكلم به الإمام الشوكاني، وأيضا كأنه يميل إلى عدم اعتبار المصلحة المرسلة مدرك من مدارك الأحكام، كأنه يميل، لكنه كما قلنا لم ينفي ذلك. والحق لا نقول لابد أن نبين أن المصلحة المرسلة ما هي المصلحة المرسلة، معنى المصلحة معناها مصلحة مرسلة يعني لم يأتي من الشرع ما يلغيها ولم يأتي من الشرع ما يوافق عليها، يعني يعتبرها هذه، لذلك فهي مرسلة. ولذلك نقول أنواع المصالح التي جاءت بها الشرع هي يعني أنواع المصالح هي مصلحة جاء الشرع باعتبارها مصلحة، جاء الشرع بإلغائها ومصلحة مرسلة، والكلام كله في المصلحة المرسلة. المصلحة التي جاء الشرع باعتبارها كأن المصلحة التي جاء الشرع باعتبارها مثلا كما في مصالح العباد، يعني المصلحة التي جاء الشرع باعتبارها كما الأمور في الأمور في مصالح العباد، كمثل القصاص. القصاص يحقق مصلحة من مصالح العباد، وهي مصلحة ضرورية، يعني يحقق مصلحة من مصالح العباد وهي مصلحة ضرورية، وهي حفظ الحياة. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أو مصلحة حاجية. المصلحة الحاجية جاء الشرع باعتبارها كإيش؟ كاعتبار صحة السلم، لأنها من المصالح الحاجية يحتاج الناس فيها في التعاملات. مسألة السلم وإن كانت خرجت عن القياس على قول بعض الفقهاء، لكنها من المصالح. وكما قلنا جاء الشرع باعتبارها، قال إن سلم من أسكى فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وحاجة الناس إليها مس. رجل عنده مال والآخر عنده حديقة ويريد أن يزرع وما ليس معه المال، فهنا يعجل له بالمال والآخر يعطيه بعد ذلك بثمن يعني أقل من الثمن إلا لو كانت السلعة موجودة، السلم. وبعضهم يقول أيضا الاستصناع في ذلك على الإجماع. وأيضا من المصالح المعتبرة شرعنا هي مصالح التحسينات كالأداب الشرعية وغيرها من المروءات، جاء الشرع باعتبارها، جاء الشرع باعتبارها. ومصالح كما قلنا الشرع جاء بإلغائها، فلا يمكن أن تعد هذه الحال من الأحوال، كالمصلحة في بيع الخمر. بيع الخمر فيه مصلحة، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر وما يسير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وقال: وإثمهما أكبر من نفعهما. فنعم وكربا جزيت خيرا، نعم وكربا أيضا، فالربا فيه شيء من المصلحة الخاصة للرجل الذي يزداد ماله ويركب على أكتاف الآخرين، فهذه مصلحة أيضا، لكنها مصلحة ملغاة، ألغاها الشرع لم يعتبرها. وهناك مصالح من المصالح التي قد أرسلت، مصالح مرسلة، والحق بأن الصحابة قد عملوا بها والتابعون قد عملوا بها، وأيضا الفقهاء قد قالوا بها تطبيقا، ومن رفضها تأصيلا قد عمل بها تطبيقا على ما توفرت به الشروط. وقد نضرب على ذلك أمثلة من المصالح المرسلة التي نرى فيها تطبيقا من الصحابة رضوان الله عليهم، منها جمع المصحف. جمع المصحف لما جاء حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر بن الخطاب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: إني أرى أن القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة. فقال عمر بن الخطاب: اتق الله واجمع المصاحف. قال: ماذا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فاشتد الأمر عليه، ولما اشتد الأمر عليه أخذ حذيفة يبين له أن أن أن أن القتل قد أخذ في القراء، ماذا نفعل؟ حتى اقتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: والله إن هذا لخير. ثم ذهب معا إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن القتل قد استحر في القراء، فلابد من جمع القرآن. قال: جمع القرآن؟ كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحق بأنه في جمعه نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لفت الانتباه إلى ذلك عندما نهى عن كتابة الحديث مع كتابة القرآن، حتى لا يختلط عليه، ثم بعد ذلك أجاز كتابة الحديث. فهذه فيها دلالة، نوع الكتابة هنا والإذن بكتابة الآيات، هذا نوع إشارة إلى الجمع. وفيها أيضا هذه من المصالح، لأنه تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة مهم جدا. ما هو جمع المصاحف؟ في تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة عظيم. ما هو؟ عليكم السلام وكاته. ما هو؟ حفظ الدين الكل ممتاز، جزاكم الله خير، جيل التمكين وسكينة ومريا، جزاكم الله خير. لكن أنا أريد الآن زيادة على إجاباتكم الصحيحة السديدة تفصيلا، كيف يكون بحفظ الدين؟ كيف يكون حفظ الدين بجمع القرآن في المصحف أو جمع المصاحف؟ كيف يكون فيه حفظ الدين؟ تسهيل القرآن؟ لا لا لا، حفظ مصدر التشريع ممتاز، حفظ مصدر التشريع، وأيضا هو تحقيق لقول الله تعالى: فعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا فيه تحقيق لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هم أصالة يعملون بكلام الله تعالى فعلا، لكن الكلام هنا أنهم وصلوا إليه عن طريق المصلحة، ويعلمون أن هذا من الحفظ، الجمع من الحفظ، الجمع والحفظ. هذا قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن بكتابة القرآن، وفي بادئ الأمر نهى عن كتابة الحديث مع كتابة القرآن. من ذلك أيضا هو المسألة التي تراها في تقسيم الفيء. تقسيم الفيء عند عمر الخطاب استخدم أيضا المصالح المرسلة في مسألة تقسيم الغنائم أو تقسيم الفيء على السابقة في الإسلام. كان أبو بكر يقسم على السواسية، الإسلام سوى بالجميع، قال وأما من سبق وأما من كان أديلا وأما من كان فهذا عند ربه، أجره عند ربه، وكان يعطي على الإسلام. أما عمر فقال لا، كما فرق الله بينهما في الآخرة يفرق بينهما في الدنيا، وأن الله فاوت في الدرجات، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال في المؤمنين أيضا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهنا جاءت المصلحة لعمر الخطاب يبين ذلك لينزل الناس منازلهم، ويعطي كل ذي فضل فضله، فقسم وأعطى الأسهم على قدر السابقة، سابقة الإسلام، يعني من سبق لا يستوي مع غير من سبق، كما فعل ذلك فعليا في حتى التعامل، لما استأذن أبو سفيان واستأذن معه صهيب بن عمرو للدخول على عمر فلم يأذن لهما، وطال الأمر فجاء بلال، فقيل بلال على الباب قال أدخلوا، فدخل سريعا، قال أبو سفيان هذا العبد الأسود يدخل ونحن نقف على باب عمر بن الخطاب. فقال سهيل وكان أفقه منه، قال سبق إلى ربه فسبق الله به، سبق إلى ربه فسبق الله به. فهذا أيضا تقسيم الفيء على هذه على السابقة من باب المصالح المرسلة. ومن ذلك أيضا كل نظام البيعات ونظام أيضا السوق المالي الذي جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وجعل له ضوابط، كلها هذه من المصالح المرسلة. فهو يعني أمتع ما نراه تطبيق المصالح المرسلة مع عمر بن الخطاب لما توسعت رقعة بلاد المسلمين. من ذلك أيضا مما يكون من المصالح المرسلة التي في عصرنا هذا وهي كثيرة جدا، هو استخدام هذه الموبايلات في قراءة القرآن والدخول به الحمام وغير ذلك، بأنه إذا أغلق يبقى أغلق عليه على المصحف، وأنه ليس التطبيق الوحيد الموجود. ومن ذلك أيضا الميكروفونات هذه للإعلام، لأن الأصل في الأذان الإعلام، فهذه سهلت على الإعلام، فهي من المصالح المرسلة، وليس لأحد أن يقول هذه بدعة لا تستخدم. أيضا من ذلك ممكن أن ننزل هذه المسألة وإن كان فيها خلاف الخط الذي يسوي المسلمون عليه صفوفهم، لأن المقصد من مقاصد الشريعة المهم جدا استواء الصفوف، كما قال صلى الله عليه وسلم استوى لا تختلف قلوبكم، بل سوى الصف وقام يكبر فورد صدرا نائيا عن أصحابه فرجع فرده حتى يستوي الصف. فإذا كان هذا يعني الخط يساعد على استواء الصف، قد نقول أنه من المصالح المرسلة، وقد نقول بأنه يجوز على أنه من المصالح المرسلة، وإن كان في المسألة نزاع، وإن كان في المسألة نزاع، لأنه يمكن أن يعطل عمل الإمام، لأن الإمام هو المطالب بأن يكون يعني مسويا لهذه الصفوف. لكن هذه بعض الأمثلة ضربناها من أجل أن يعرف الباب، وهو الكلام عن المصالح المرسلة. وكما قلنا بأنه حتى لو قيل بأنه لم يأخذ بها أحد أو كثير من الفقهاء، فالتطبيق العملي يدل على أن الجميع قد أخذ بها وعمل بها. بل نحن نقول قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنف في قولهم قتل الجماعة بالواحد، هذه أيضا من باب المصالح، هذه أيضا من باب المصالح، من كانت كما قلنا نابعة من مقاصد الشريعة. قال الفائدة الأولى في هذا الباب، إذا قال ولذلك هنا فوائد لها بعض الاتصال ببحث الاستدلال، من بحث الاستدلال يقول الفائدة الأولى في قول الصاحب، قول الصحابي، شوفوا هنا كما قلنا شوكان أيضا يميل لدفع مسألة المصلحة المرسلة. قول الصاحب، قال الإمام رحمه الله تعالى اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصاحبي الصاحبي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. نعم، قول الصحابي في مسائل الاجتهاد على صحابي آخر ليس بحجة، وهذا محل اتفاق، محل اتفاق، فهما سواء، فالمجتهد يكون حجة على المجتهد. وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والأمدي وابن الحارب وغيرهم. إذا هذه خارجة من النزاع، إذا اختلف الصحابة فقول أحدهما ليس حجة على الآخر، وهذا محل اتفاق، فخارج من النزاع. واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين، يعني من القولين، ومن بعدهم، على أقوال. قال، ونحن سنبين إن شاء الله المسألة على التمام بإذن الله والكمال. قال الأول أنه ليس بحجة مطلقا، وهذا قول الجمهور. طبعا ما يقول قول الجمهور ليس بحجة مطلقا، الحق بأن هنا في تحقيق في المسألة، في خطأ هنا. قول الجمهور ماذا يقصد به قول الجمهور؟ أنا أسألكم أنتم الآن ماذا يقصد به قول الجمهور؟ والحق أنا كما قلت المسألة فيها نظر لما قاله شوكاني. أنا أنتظر إجابة. ممتاز ممتاز. هو جمهور المتكلمين نعم الأشاعرة والمعتزلة، هذا ليس بقول أهل السنة والجماعة، بل جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بأنه حجة. جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بأنه حجة. قال الثاني أنه حجة شرعية مقدمة على القياس، وهو به قال أكثر الحنفية، ونقرأ عن مالك، وهو قديم قولي الشافعي. الثالث أنه حجة انضم إليه القياس، يعني إن كانت له قرينة، وأنا أدين الله بأنه حجة بالقرآن، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي، وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة، يعني جعل له يعني كما قلنا قرينة. قال وقال الصحابة يتفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح قياسا. وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة، صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس انتهى. وهذا لا يقبله الشوكاني. الشوكاني أصلا يرد كلية القول بحجية الصحابي، لا يعني حتى لا يدخل في غمار التفصيل. وهو قول الشوكاني وقول الشوكاني وقول ابن حزم طبعا يتبناه الإمام الشوكاني. بعدما ننتهي من كلام إن شاء الله سنبين ملخصا في مسألة قول الصحابي. قال القاضي وحكى القاضي حسين وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة إذا عضده القياس. قال وحكى عنه القفار الشاشي وابن القطان. قال القاضي في التقريب أنه الذي قاله الشافعي في الجديد واستقر عليه مذهبه، وحكى عنه المزني وابن أبي هريرة. وهذا يدلك على أن من قال بأنه قول الشافعي في الجديد بأنه ليس بحجة بأن هذا خطأ بين، بل هو حتى في الجديد يقول بأنه حجة. لذلك ابن القيم أبدع عندما قال قول الشافعي في القديم وفي الجديد هو حجة، لكن هو زاد في الجديد أنه حجة بقرينة أنت يعني يوافقه القياس. يعني هو زاد هو حجة إن وافقته قرينة، وعنده القرينة في ذلك القياس. مفهوم؟ طيب. الرابع أنه حجة إذا خالف القياس، لأنه لا محمل له إلا بالتوقيف، وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه لم يقله إلا توقيفا. يعني معنى ذلك أنه جعل حجة إن خالف القياس، لأن مخالفته للقياس قرينة على أنه على التوقيف، يعني هذا يكون حكمه حكم الرفع، فلذلك صار حجة. يعني لا يعني خرج من النزاع لأنه صار حجة، لأنه هو كما قلنا أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومسائل الإمامين أبي حنيفة وشافعي رحمه الله تدل عليه انتهى. وذلك قال والحق المبين. ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد، أما إذا لم يكن منها ودل الدليل على التوقيف فليس مما نحن بصدده. يعني إذا كان دل الدليل والقرينة أنه يعني مرفوع انتهى الأمر، والحق أنه ليس بحجة. والآن بين ما يتبناه الإمام الشوكاني، بين ما يتبناه الإمام الشوكاني. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا رسول الله إلا رسول واحد صلى الله عليه وسلم وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية واتباع كتاب السنة. فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب ولا سنة وما يرجع إليهما، فقد قال في دين الله بما لم يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يشرعه الله به، لم يأمر الله به. وهذا أمر عظيم. شوف انظر هنا يفخم من يعني في هذه المسألة يعني على من قال، طبعا يعظم النكير على من قال بأن قول الصاحب حج، وتقول بالغ. فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو قولهم حج على المسلمين يجب عليهم العمل به وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى مما لا يدان الله عز وجل به ولا حل المسلم الركون إليه ولا العمل عليه. فإن هذا المقام لم يكن إلا للرسل لرسل الله الذين أرسلهم سبحانه جل في علاب الشرائع لعباده لا لغيرهم. وإن بلغ في العلم والدين وعظمة المنزلة فأي مبلغ. ولا شك أن مقام الصاحب مقام عظيم، لكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن، وهذا مسلم لا شك فيه. ولهذا صار مد أحدهم لا تبلغ إليه من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال. ولا تلازم بين هذا أو بين أن يجعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجية قوله وإلزام الناس باتباعه. كلام الرصين وإن كان كلاما يحتاج إلى تحقيق، فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه في حرف واحد. وأما ما تمسك به القائلين بعض القائلين بحجية قول الصحابي مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظرونا تأويلي بقى في الأدلة، أنه قال أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا حديث هذا لم يثبت قط، هذا حديث موضوع لا يصح، وهذا هو الحق. ويقول ولو ثبت من وجه صحيح، معناه أن مزيد عملهم بهذه الشريعة المطهرة الثابت كتاب السنة وحسن على اتباعه وماشيهم طريقتها يقتدي اقتداء الغير بهم في هذا فقط، ويرجع الأمر إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى مثل هذا يحمل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بالذين بعد أبو بكر وعمر، يعني اقتداء في العبادة لا في التشريع كما يقول. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الحق بأنه كما قلنا ورفضه رفضا باتا قول الصحابي عنده ليس بحجة. وأنا أدين الله أعجل بما أدين الله به وأفصل بعد ذلك، هو أنه حجة بالقرائن، أن قول الصاحب حجة على الأمة بالقرائن، لا سيما إذا كانت له قرائن، مثل أن يكون من قول الشيخين أبي بكر وعمر، مثل أن يكون وافقه فتاوى العلماء أو القياس وغير ذلك، فهذه تجعله من القرائن التي يقبل فيها قول الصاحب. التفصيل، الصاحب من هو الصاحب؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بذلك ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى لو تخلت الردة، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، هذا هو الصاحب. فالصاحب في بالنسبة لمسألة الصحابة وقول الصاحب له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قول الصاحب مما لا مجال للرأي فيه، كقول ابن مسعود بين كل بين السماء والأرض مسألة 50,000 سنة، وبين كل سماء أخرى مسألة 50,000 سنة، إلى أن تكلم على الماء وعلى العرش، فهذا مما لا مجال فيه للرأي، فلا بد أن يكون هذا حجة، لأنه في الحق مرفوع، لأنه بالحق يكون مرفوعا في هذا الباب. فهذه الحالة الأولى، أن يكون مما لا مجال له في الرأي فيه. أما الحالة الثانية أن يكون له مجال للرأي، يعني هذا مما له مجال في الرأي. أما الأول فهو حجة وهو يقدم على القياس وهو يكون في حكم المرفوع، لا سيما إذا كان الراوي لا يأخذ من الإسراريات. أما مما لم يكن يعني أما إن كان لمجال رأي للرأي مجال فيه وأنه عن نابع عن اجتهاد، فله حالتان أيضا أو حالان. الحالة الأولى إن انتشر في الصحابة ولم يخالفه أحد، فهذا حجة، لأنه عند بعض العلماء أنه من الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي مختلف فيه، فمن يقول بحجته قال أنه حجة عند الأكثر. وإن علم له مخالفة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بالترجيح، لأنه ليس قول واحد من الصحابة مقدم على الآخر إلا بالأدلة والقرائن. وقد نجمل الكلام على حجية الصحابة بأنهم إلى أقوال. القول الأول هو حجة مطلقا، وهذا هو قول جمهور العلماء مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبو حنيفة، فقالوا بأنه حجة مقدمة على القياس مطلقا. والقول الثاني هو ليس بحجة مطلقا، هو قول المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، لأنهم يرون أنفسهم في مصافهم، وهؤلاء أكثر من يقول تقديم العقل على النقل. نعم. القول الثالث هو التفصيل، يعني هو التفصيل. قالوا طبعا كما قلنا، إذا كان لم ينتشر ولم نجد له إجماعا سكوتيا ولم نجد له مخالفا، هذا النزاع هنا. فالقول الثالث يبقى إذن حجة مطلقا، وهذا قول الجمهور، ليس حجة مطلقا، هذا قول جمهور المتكلمين. والثالث التفصيل. التفصيل منهم من قال بأن قول أبي بكر وعمر هو الحجة وغيره ليس بحجة، لقول السلام اقتدوا بلذين بعد أبي بكر وعمر، يتبعوا أبي بكر وعمر يرشدوا. وقول قالوا بأن الخلفاء الراشدين قولهم حجة دون غيرهم، لقول النبي السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والصحيح الذي أدين الله به بأنه حجة إذا احتفت به القرائن كقول الشيخين أو قول الخلفاء الأربعة أو وافقه القياس. هذا بمجمل ما يقال في مسألة قول الصاحب. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة نحن أشبعنا فيها القول أيضا قبل ذلك حتى في الكتاب منهاج البيضاوي، وهو الأخذ بأقل ما قيل. الأخذ بأقل ما قيل، وإن كان هذه المسألة مسألة خلافية، لأن البعض قال قد نقلب عليكم رأس المجن، ونقول الأخذ بأكثر ما قيل هو الأصح والأسد، وإن كان هذا القول هو قول الشافعي، الأخذ بأقل القليل على أساس أن الأصل في الأخذ بالقليل هو اليقين. قال القاضي عبد الوهاب وحكى بعض الأصولين إجماع أهل النظر عليه. قال ابن السمعاني وحقيقته أن يختلف المختلفون في أمر على أقاويل فيأخذ بأقلها إذا لم يدل الدليل على الزيادة. قال القفار الشاشي وهو أن يرد الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يوجد، كما قال الإمام الشافعي أقل ما في الجزية إنه دينار. قال ابن القطان وهو أن يختلف الصحابة في تقدير فيذهب بعضهم إلى 100 مثلا وبعضهم إلى 50، فإن كان ثم دلالة تعضد أحد القولين نصير إلى هذه الدلالة، وإلا أخذنا بالأقل، وإن هذا مذهب الشافعي، لأنه قال في ديت اليهودي الثلث وحاجة اختلاف الصحابة أن بعضهم قال بالمساواة وبعضهم قال بالثلث، فكان هذا أقلها. ابن السمعاني قسم المسألة إلى قسمين، أحدهما أن يكون ذلك فيما أصله البراءة، فإن كان الاختلاف في وجوب الحق وسقوطه كان سقوطه أولى للبراءة وعدم شغل الذمة. قال لموافقة براءة الذمة ما لم يقم دليل على الوجوب، يعني ما لم يأتي ناقل قوي سالم من المعارضة فينقل، كأن توجب عليه مالا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس مالا حق سوى الزكاة، وأيضا الأصل أنه لا مال يؤخذ من المرء إلا عن طيب نفس منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. القسم الثاني أن يكون مما هو ثابت في الذمة كالجمعة الثابت فرضها مع اختلاف العلماء في انعقادها، فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة بها، فلا تبرئ الذمة بالشك، لأنه هنا قد الذمة قد شغلت بوجوب الجمعة، فهنا المسألة هنا الذمة مشغولة أصالة، فلا نقول ببراءة الذمة حتى نقول بأقل القليل الذي لا يقال بأقل القليل الذي تبرأ به الذمة. وهنا يعني السؤال المقابل هو هل يكون الأخذ بالأكثر دليلا، في وجهان، أن يكون دليلا ولا ينتقل عنه إلا بدليل، لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعا وفي الأقل خلاف، فلذلك جعلها شفعية تناقض بأربعين، يعني في هذه الصورة لا على الإطلاق وعلى العموم. ثانيا أنه لا يكون، لأنه لا ينعقد من الخلاف دليل. الحاصل أنهم جعلوا الأخذ بأقل ما قيل متركبا من الإجماع والبراءة الأصلية في هذه المسألة. وكما قلنا مذهب الشافعي الأخذ بالقليل، وقد أنكر جماعة الأخذ بأقل ما قيل، قال ابن حزم وإنما يصح إذا أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام ولا سبيل إلى ذلك، حق قولا أنه يؤخذ بأكثر ما قيل ليخرج عن عهد التكليف بيقين. ولا أخفاك أن اختلاف التقدير بالقليل والكثير إن كان باعتبار الأدلة ففرض المجتهد أن يأخذ بما صح له منها مع الجمع بينهما إن أمكن، أو الترجيح إن لم يمكن. وقد تقرر أن الزيادة الخارجة من مخرج صحيح الواقع غير منافاة للمزيد مقبولة، يتعين الأخذ بها والمصير إلى مدلولها إذا ثبتت، وهذا الحق. وإن كان الاختلاف والتقدير باعتبار المذاهب فلا اعتبار عند المجتهد بمذاهب الناس، بل هو متعبد باجتهاده، ولأن القاعدة أن المجتهد لا يقلد مجتهدا، وما يؤدي إليه نظره من الأخذ بالأقل أو بالأكثر أو بالوسط. وأما المقلد فليس له من الأمر شيء، بل هو أسير إمامه في جميع المسائل. يقول قد أوضحنا الكلام في التقليد، وهنا انتهي هذه المسألة في هذا الباب، لأنه أيضا قال وكما وقع الخلاف في مسألة الأخذ بأقل ما قيل، كذلك وقع الخلاف في الأخذ بأخف ما قيل، قد يكون الأكثر هو الدليل. وقد صار بعضهم إلى ذلك في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يقال مثلا بالتيسير نأخذ، لابد أن نأخذ بالقاعدة الأسرية نأخذ بأقل القليل ونأخذ بالأخف، على أنهم يقولون مثلا كالمسألة المشهورة في الحج على مسألة الرمي قبل الزوال، يقولون والرمي قبل الزوال موافق للتيسير، فالأخذ بالأخف أروح للناس وأيسر عليهم وموافق لمقاصد الشريعة، وهذا خطأ بين، لأننا نشترط بأن الأخذ بالأخف الأخذ بالأيسر ما لم يكن إثما، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن سلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إذا ضابطها ألا تخالف الشرع، وقد خالفت، لأن ابن عمر يحكي يقول كان سلم يتحين الزوال، شوف يؤخر صلاة الظهر من أجل الرمي، قال كان يتحين الزوال ثم يرمي، هذا فيها التأكيد على أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال. وما أجل الفتاوى التي جاءت يمينا ويسارا وتيسير الحج ما كان تيسيرا بل كان أمرا آخر. وفي قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول سلم بعثت بالحنفية السمحة السهلة، كل ذلك تحت ضابط قول عائشة وما خير من أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي قوله يسيروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فبعضهم صار الأخذ بالأشق، قال ولا معنى في مثل الأشق أو الأيسر إلا أن الدين كله حتى ولو كان أشق فهو يسر يسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى بالحنيفية السمحة، ويكون بذلك الأجل له تمام غير نقصان. بهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم. جزيكم الجنة، الحمد لله على نعم الله، عليكم بالدعوات أن ييسر الله لنا بالتتمات بإذن الله في هذه الكتب. إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.